ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا من أعظم ما يكون من السب، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، إذا عفى عنه وأسقطه فله الحق. ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله، نعم هذا ما أحد يقول هذا. وإن قاله بعض الناس غيره، كما قاله بعض من قال من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قالوا إن الرجل وجد قومه وأراد أن يغدق عليهم المال، ونحن قاتلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا. لكن الذي قاله شبان من الأنصار ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم وبين الحكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم، وأنه يعطي هؤلاء ليتألفهم على الإسلام ويقوى إيمانهم أو ينكف شره. أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير، وهم يذهبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، شتان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم لو أن الناس سلكوا شعبا أو واديا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكوا شعبا الأنصار، نعم، وقال لهم الناس الأنصار شعار والناس إثار، وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذا أقنعهم ولا لا؟ أقنعهم حتى جعلوا يبكون، حتى أخطبوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه، لأن هذا الحقيقي يساوي الدنيا كلها. ومثل ما قال رسول الله اللي يذهب بالشاة والبعير واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.